بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، انتهينا من الدرس الثاني عشر بالتعليق على الدروس المهمة شروط الوضوء، ومعنا الدرس الثالث عشر فروض الوضوء. الوضوء له فروض وله شروط وله واجبات وله نواقض وله سنن وله صفة، فهذه ستة أشياء. ففروض الوضوء الفرض والواجب، والفرض والواجب بمعنى مترادف. فإذا فالله عز وجل إذا فرض فرضا أو أوجب واجبا يعبر عنه بالوجوب وبالفرضية أو بالكتابة أو بغير ذلك. فالفرض أو الفروض جمع فرض، وهو ما أمر الله أو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، ما أمر به الشرع على وجه الإلزام، وهو من الأحكام التكليفية التي هي خمسة: والحكم واجب ومندوب وما أبيح، والمحظور مع ما حرم، والمكروه مع ما حرم. فتقدم الوضوء والوضوء وأنهما لغتان، فالوضوء الفعل والوضوء الفعل، والوضوء الماء. وهي ستة فروض الوضوء، يقول هي ستة، وهذا يعني بعد التتبع والاستقراء. وأما الأعضاء الأربعة فهو متفق على فروضها، وهي المذكورة في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخره. الأعضاء الأربعة وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان هما ما فرض، هذه الأشياء فرض. فهذه آية الوضوء وفي ذكر هذه الأعضاء الأربعة، في ذكر هذه الأعضاء الأربعة. وآية الوضوء وجب وأوجبت هذه الأعضاء الأربعة، وكذلك يعني جاءت السنة بشرح ذلك وبيانه وإيضاحه. قال الدرس الثالث عشر فروض الوضوء، فروض الوضوء وهي ستة، ثم ذكر الفرض الأول غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق. فغسل الوجه من فروض الوضوء، والوجه ما تحصل به المواجهة ويواجه الإنسان به الناس، ولهذا يحرم ضربه، لأن هذا الوجه به الأعضاء، أو الحواس كالشم والذوق والسمع والبصر. فالمقصود أن غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق. والوجه أيضا له حد في الطول وله حد في العرض، له حد في الطول ولو حد في العرض. أما حده طولا فهو من منابت شعر الرأس غالبا إلى الذقن، من منابت شعر الرأس غالبا، وقيل من منحنى الجبهة، وهما متقاربان، من منحنى الجبهة أو من منابت شعر الرأس غالبا. فلا عبرة بالأصلع الذي ينبت شعره من في منتصف رأسه، أو الذي شعره يتدلى إلى حاجبيه، إنما العبرة بمنحنى الجبهة وهي منابت شعر الرأس غالبا. أما عرضا فهو من الأذن إلى الأذن عرضا. وقوله إلى الأذن يعني إلى حد الأذن، فلا تدخل الأذن في الغسل، فلا يغسل أذنيه وإنما إلى حدهما إلى حدهما. والبداء بالوجه قبل كل شيء لشرفه وحاجة الإنسان إلى نظافته وإلى جماله. فلهذا لما كان هو المواجهة أو الذي يواجه الإنسان به الناس كان هو العضو الأول في الغسل فيغسله، هذا فرض غسل الوجه، فلو مسحه ما صح، فلا بد من غسله لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم والوجه يدخل فيه المضمضة والاستنشاق ولهذا المضمضة والاستنشاق من الوجه، واختلف العلماء فيهما، فبعضهم قال واجب، بعضهم قال سنة، وبعضهم قال واجب في الوضوء سنة في الغسل إلى غير ذلك. المقصود أن من الوجه المضمضة والاستنشاق، والمضمضة هي إدخال الماء إلى الأنف إلى الفم، إدخال الماء إلى الفم وتحريكه بأن يديره في فمه ثم يمجه، هذه هي المضمضة. والاستنشاق أن يجذب الماء بنفس قوي إلى أقصى الأنف وهناك أيضا قسم ثالث وهو الاستنثار والاستنثار هو دفع الماء إلى الخارج، ولهذا الاستنشاق إدخال والاستنثار إخراج. ولهذا يعني قال العلماء ينبغي أن يكون الإنسان المستنثر والمستنشق أن يستنشق باليد اليمنى، يعني يدخل الماء باليد اليمنى ويخرجه باليد اليسرى، لأن الاستنثار إخراج لأذى فعندنا مضمضة وعندنا استنشاق وعندنا استنثار واقتصر المصنف رحمه الله على المضمضة والاستنشاق، أنه قالوا من لازم الاستنشاق الاستنثار، فلا بد إذا أدخل الماء إلى أنفه أن يخرجه فعلى كل المضمضة والاستنشاق من فروض الوضوء. لكن لو قدر أن إنسان نسيهما أو قدم أحدهما على الآخر يصح، لو أن إنسان تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه صح، ولو أن إنسان استنشق قبل أن يتمضمض صح ذلك المقصود أن الفرض الأول من فروض الوضوء غسل الوجه، ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق، وينبغي في هذه الغسلة الاستيعاب، بمعنى أن يعم جميع العضو بالغسل سواء الوجه أو اليد أو إلى آخره. ثم ذكر العضو الثاني أو الفرض الثاني من فروض الوضوء وهو غسل اليدين إلى المرفقين، واليد ابتداؤها من منابت شعر الأظافر إلى المرفقين والمرفق يدخل في غسل اليد. واليد إذا أطلقت فإنه لا يراد بها إلا الكف كما قال الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والإجماع قائم على أن قطع يد السارق من عند المفصل، لكن إذا قيدت فإننا نعمل بما قيدت به. وهنا في الوضوء قيدها الله عز وجل بقوله: وأيديكم إلى المرافق والمرفق هذا وسمي مرفقا لأن الإنسان يرتفق به لأجل أن يرتاح أو أن ينام مثلا، أن يجعل ينصب ذراعه وينام على كفه، المقصود أنه مرفق. فهذا المرفق يعني يغسل، يدخل المرفق في الغسل إلى المرافق، قالوا إلى بمعنى مع المرافق، يؤيدهما في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما غسل يده شرع في العضد، يعني غسل المرفق وشيئا من العضد. العضد هو ما بين المنكب إلى المرفق، هذا يسمى عضد، وما بين المرفق إلى الكوع يسمى ذراع، وما يلي الإبهام يسمى كوع كرسوع، وما يلي لخنصر كرسوع، وما يلي لإبهام كوع، والرسخ ما وسط. فالذي يلي الإبهام الكوع، والذي يلي الخنصر كرسوع، والرسخ الرسخ ما وسط، ما وسط يعني هو الوسط بينهما. ولهذا يقول العامة ما يعرف كوعه من كرسوعه، ما يعرف، بعض الناس يظن أن الكوع هذا ليه، هذا مرفق ليس بكوع. المقصود أنه يغسل يديه إلى المرافق، فإذا قيدت اليد يغسلها بما قيدت به. ولهذا لما نأتي إلى التيمم قال الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، ولم يقل أيديكم من المرافق، فلهذا لا يشرع أن يتيمم الإنسان ذراعيه إذا ضرب في الأرض، ما يشرع أن يكمل إلى المرفق، ولا يقيس قياسا على الوضوء، قياسا على الوضوء. لماذا؟ لأن الله أطلق، وإذا أطلقت اليد فلا يراد بها إلا اليد المعروفة، لكن لو قال وامسحوا بأيديكم إلى المرافق لكنا نمسح إلى المرفق مثل الوضوء، لكن لما أطلق هنا وسكت وقفنا، ولما قيد هنا عملنا بما قيد به ربنا عز وجل إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق. فالمرفق داخل في الغسل، هذا هو العضو الثاني من أعضاء الطهارة أو من فروض الوضوء، الوجه ثم اليدين، اليد اليمنى واليد اليسرى، وهما بمعنى عضو واحد. ولهذا لو غسل اليسرى قبل اليمنى صح وضوءه، لو أنه غسل اليسرى ثم تذكر أنه لم يغسل اليمنى يغسل اليمنى، حتى ولو كان متعمدا، لو كان متعمدا وغسل اليسرى قبل اليمنى صح وضوءه، لأن الله قال وأيديكم، وهذا هو العضو الثاني من أعضاء الطهارة، من أعضاء الطهارة. بقي أن ننبه هنا على أن غسل اليد الواجب من رؤوس الأصابع، من رؤوس الأصابع المرفقين، لأن بعض الناس قبل أن يبتدئ بالوضوء يغسل كفيه، وغسل الكفين كما هو معلوم وسبق لنا مرار وتكرار تارة واجب وتارة مستحب، إذا قام من نوم الليل يجب، وإذا كان أراد الوضوء يستحب له ذلك. فبعض الناس المقصود أنه يغسل كفيه يأتيهما ماء، فإذا غسل وجهه وأراد أن يغسل يديه ابتدأ من الكوع أو من الذراع، يضع الصنبور على ذراعه ويغسل، هذا حجة أنه جاءهما، وهذا وضوء باطل لا يصح، لأن الله عز وجل قال وأيديكم إلى المرافق، هذا واجب الغسل العضو عند غسله يجب من رؤوس الأصابع إلى المرفقين إلى المرفق. ثم ذكر أيضا واليد أيضا تغسل، اليد تغسل، فلو مسح مسحا ما صح وضوءه فلا بد من غسلها، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، يعني واغسلوا أيديكم أيضا إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق. بقي هناك أربعة فروض، وهي غسل مسح الرأس وغسل الرجلين والترتيب والموالاة، سيأتي ذكرها إن شاء الله في درس قادم. فالمقصود أن فروض الوضوء يجب على الإنسان أن يأتي بذلك كما أمره الله عز وجل مرة واحدة بشرط الإسباغ والإكمال. أما كونه يغسل مرتين أو ثلاث فهذا له هذه يسمى صفة الوضوء، صفة الوضوء. المقصود أن هنا فروض الوضوء، وللحديث بقية يأتي إن شاء الله في موطنه. نسأل الله عز وجل علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا، وأن يوفقنا لمرضيه وجنبنا أسباب سخطه ومناهيه، وأن يجعلنا صالحين مصلحين غير ضالين ولا مضلين، وأن يهدينا ويهدي بنا ويهدي لنا، وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.